بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذان الحديثان يدلان على فضل هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والأول منهما يدل على أن المساجد الثلاثة التي بناها الأنبياء لا تشد الرحال إلا إليها، فلا يسافر إلى بقعة أو إلى بلد بفضل فيه إلا لهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. هذه الثلاثة بناها المسجد الحرام، وكان ممن جدد بناءه سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، فهي مساجد أنبياء، مساجد أنبياء صار لها هذه الخصيصة وهذه الميزة، وهي أنها تقصد وتشد الرحال إليها. والمقصود بشد الرحال السفر، والرحال هي ما يوضع على ظهر البعير ليكون عليه الراكب. وهو مثل السرج بالنسبة للفرس، ما يكون للفرس يقال له سرج، وما يكون للبعير يقال له رحل. وليس المقصود من ذلك يعني ذكر الرحل هنا أو ذكر الإبل، يعني مفهوم بمعنى أن السفر لو كان على غيرها يجوز، لا، وإنما هذا بيان الغالب، لأن الغالب أن السفر يكون على الإبل. ولو سافر على فرس أو سافر على حمار أو سافر يمشي، كل هذا لا يجوز، لأن المقصود السفر. فلا يسافر الإنسان إلى بقع من أجل فضلها إلا لهذه الأماكن الثلاثة. وكما قلت، ذكر الرحل لا مفهوم له، فمثله من يسافر راكبا على حمار، ومن يسافر راكبا على فرس، ومن يسافر راكبا على بغل، ومن يمشي على رجلين، يسافر مشيا على رجلين، كل هذا يقال سفر. ولكنه نص على الإبل، لأن الغالب أن الأسفار على الإبل، الغالب أن الأسفار والركوب إنما هو على الإبل. هذه المساجد الثلاثة لها فضل ولها ميزة في كونها تقصد ويذهب إليها، ولا يذهب إلى بقع أخرى من أجل فضيلة فيها، لكن كل إنسان يسافر ويشد الرحل من أجل زيارة أقارب، وكذلك طلب علم أو ما إلى ذلك، هذا سفر من أجل هذا الغرض لا للبقعة وفضلها. فيسافر إلى بلد ليتعلم، يسافر إلى بلد ليصل رحمه، يسافر إلى بلد لتجارة أو غير ذلك. وإنما المحذور أن يذهب على أن بقعة لها فضيلة ولها ميزة، يعني تقصد كما جاء ذكر هذه المساجد الثلاثة أنها تقصد. أما ما يتعلق بالصلاة في هذا المسجد، فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، خير فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمسجد الحرام الصلاة فيه تكون بمئة صلاة من الصلوات في المسجد النبوي، وتكون وهي بمئة ألف في المساجد الأخرى، بمئة ألف عن المساجد الأخرى، ولكن تميزها المسجد النبوي بمئة، وتميزها المساجد الأخرى يعني يكون بمئة ألف. وهذا يبين لنا أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، وأن مكة أفضل من المدينة، لأن مكة هي المسجد الحرام، والمسجد الحرام جاء فيه هذا الفضل، وأن الصلاة فيه تضاعف أكثر من المضاعفة في المسجد النبوي، فهو مما يدل على أن مكة أفضل من المدينة، لأن فيها المسجد الحرام الذي الصلاة فيه مئة ألف، والمدينة في هذا المسجد الذي الصلاة فيه بألف صلاة أو بخير من ألف صلاة. فيكون هناك تفاوت وتميز للمسجد الحرام على المسجد النبوي، وتميز لمكة على المدينة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن مكة أفضل البقاع وأنها خير البقاع، وذلك أنه لما أوذي في مكة وأخرجه قومه وخرج مهاجرا لهذه المدينة قال كلاما يخاطب فيه مكة ويبين فضلها وتميزها على غيرها، فقال عليه الصلاة والسلام إنك أحب بلاد الله إلى الله، إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت ما خرجت، ولولا أنني أخرجت ما خرجت. فهذا يبين أن مكة هي أحب البلاد إلى الله، وأن الرسول عليه السلام ما خرج منها إلا مضطرا لأنه أوذي وأخرج، وإلا فهو يريد البقاء فيها. إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت ما خرجت، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الذي يذكر ويروى وفيه أنه لما خرج من مكة قال اللهم أنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك، يعني المدينة، يعني وهذا يقولون مكة المدينة أفضل، لأن يعني الرسول قال أحب البلاد إليك وأخرجتني من أحب البلاد إلي، فهذا حديث غير صحيح، هذا حديث باطل لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن إسناده يعني فيه يعني من اتهم بالكذب، ولهذا يقال أنه حديث موضوع مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا من ناحية المعنى غير صحيح، يعني أن معناه أن الله عز وجل يحب شيء والرسول يحب شيء، وأن الله وأن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله، وهذا باطل، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، فما كان لله أحب فهو للرسول صلى الله عليه وسلم أحب، ولا يقال أن الأحب إلى الرسول عليه السلام غير الأحب إلى الله عز وجل، بل الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث باطل لا يصح، لا من ناحية الإسناد ولا من ناحية المعنى، والصحيح هو الحديث الأول الذي قال فيه إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت ما خرجت. فهذا يبين يعني فضل مكة على المدينة. وأيضا كما ذكرنا الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، وبهذا بألف، فإذا يعني هذا كله يدل على فضل مكة وعلى أنها مقدمة على المدينة. ثم إن من وصل أو جاء إلى المدينة لهذا المسجد الذي قال إن رسول الذي قال رسول إن أشد رحال الله ثلاث مساجد وهذا أحدها. إذا وصل إلى المدينة فإنه يشرع له أمور, إذا وصل إلى المدينة يشرع له أمور. الأمر الأول أن يصلي في هذا المسجد, والثاني أن يصلي في قباء, والثالث أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين الكريمين, والرابع أن يزور البقيع, والخامس أن يزور شهداء أحد. هذه أمور خمسة تشرع في هذه المدينة, غيرها لا يشرع, لا مساجد ولا أماكن, لا يشرع زيارة بقاع في هذه المدينة إلا هذه الأمور الخمسة: مسجدان وثلاث مقابر, مسجدان وثلاث مقابر. المسجد الذي تشد الرحال إليه والذي يقصد بالزيارة هو هذا المسجد, مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا المسجد هناك أمور تتعلق به, الأولى فضله, وقد عرفنا فضله بهذين الحديثين, حديث أنه أحد المساجد التي لا شد الرحال إلا إليها, والثاني كون الصلاة فيه خير من ألف صلاة, كون الصلاة خير من ألف صلاة. وهذا يعني يبين أن الصلاة في المسجد تضاعف هذا التضعيف, فهذا يعتبر موسم من مواسم الآخرة, موسم من مواسم الآخرة, الأرباح فيه مضاعفة, ليست بالضعف أو الضعفين أو المئة أو الخمسمائة أو الستمائة, بل أكثر من ألف, ألف ضعف. هذا موسم عظيم, مواسم الآخرة, ومواسم الآخرة هي الزاد للآخرة, لأن فيها الزاد للآخرة. ومعلوم أن المواسم الدنيوية التي تروج فيها البضائع الناس يستعدون لها ويتهيئون في المكان الذي يصير فيه اجتماع الناس وتلاقي الناس, يهيئ الناس السلع, مثل موسم الحج الناس يهيئون السلع ليبيعوها ويربحوا فيها, وقد يكون ربح النصف أو الضعف, لكن هذا الموسم, موسم الآخرة, الربح فيه أضعاف مضاعفة, خير من ألف صلاة, كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هناك أمور تتعلق بهذا المسجد, هذا هو الأمر الأول وهو فضله, وقد عرفنا هذين الحديثين في فضله, أي في فضل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية, هل التضعيف يكون للفرض أو للنفل أو لهما جميعا؟ كون الصلاة بألف صلاة هل هي للفرائض أو النوافل أو للاثنين؟ الذي يظهر أنها للاثنين, لأن الحديث نفسه مطلق, لأنه قال صلاة ما قال صلاة الفريضة, وإنما قال صلاة, فأي صلاة فيه فهي بخير من ألف صلاة, للإطلاق كلمة الصلاة حيث لم تقيد بفرض وإنما أطلقت فصارت شاملة للفرائض والنوافل, الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة, الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة, المسجد الذي تضاعف فيه الصلاة هل هو المسجد القديم الذي كان في زمنه وهو بقعة صغيرة جدا, أو أنه يشمل كل ما أضيف إلى المسجد من زيادات؟ لا شك أن التضعيف يكون لكل ما يحصل المسجد من زيادات, فإنه يطلق عليه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, يطلق عليه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, والصلاة في الجميع بألف صلاة, ليست خاصة بالبقعة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم, وإنما كل ما يطلق عليه مسجد مما تحيط به الجدران والأسوار والأبواب وما يكون يعني ليس بشارع, لأن الأبواب والأسوار ما وراءها شوارع وما داخلها وما كان في داخلها مسجد, وما كان في داخلها مسجد أي أن كل يعني ما يزاد ويضاف إليه يعتبر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, والصلاة بألف صلاة, والصلاة بألف صلاة. ما هو الدليل على أن الزيادة لا حكم المزيد؟ الدليل على ذلك أن عمر وعثمان رضي الله عنهما وهما خليفتان راشدان زاد المسجد من الجهة القبلية, الجهة الأمامية, زادوا زيادة من الجهة الأمامية, والإمام يصلي في الزيادة, وصفه الأول التي يكر صفه تصلي في الزيادة, والصحابة متوافرون ولم ينكروا يعني هذا العمل, فدل على أن الزيادة لا حكم مزيد. وقد كان الأئمة يعني عمر وعثمان وغيرهم يصلون في الزيادة بعدما حصلت الزيادة, وهذا يدلنا على أن الزيادة لها حكم مزيد, وأن التفضيل لا يكون مختصا بالبقعة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم, فتكون كل ما أضيف إلى المسجد من زيادات أو يضاف في المستقبل كل ذلك داخل تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, والصلاة فيه مضاعفة, والصلاة فيه مضاعفة. وأوضح دليل هو هذا أن الخليفتين الراشدين والصحابة متوافرون ولم يكروا عليهم والإمام يصلي في الزيادة, فإذا هو يصلي بمكان الصلاة فيه بألف صلاة, وهذا واضح الدلالة على أن الزيادة لا حكم مزيد. الأمر الثالث, الأمر الرابع, إذا امتلأ المسجد بالمصلين حتى احتاج الناس إلى أن يصلوا بالشوارع بصلاة الإمام, لكن إذا صلوا لا يصلون أمام الإمام, يصلون على اليمين والشمال والخلف, فإذا صلوا في الشوارع بعد امتلاء المسجد فإن لهم أجر صلاة الجماعة, أجر صلاة الجماعة, لكن التضعيف بألف لا يكون لهم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسجدي, والمسجد هو ما تحيط به الجدران والأبواب, وما عدا ذلك يصير شوارع, فالشوارع لا قالها مسجد, والمسجد لا قالها شارع. فإذا صلوا بصلاة الإمام في الشوارع أدركوا أجر صلاة الجماعة, لكن كون لهم ألف صلاة لا يحصل لأنهم لم يصلوا في المسجد النبوي, والرسول صلى الله عليه وسلم قال مسجدي, والمسجد ما تحيط به الأبواب والجدران أو الشبابيك, فإذا يعني لهم أجر صلاة الجماعة ولكن ليس لهم أجر التفضيل. والسبب في ذلك أن الخير سبق إليه من سبق, وهؤلاء تأخروا حتى لم يحصلوا هذا الفضل الذي هو الصلاة في المسجد النبوي, الناس ملأوه وسبقوا إليه, فمن سبق إليه حصل هذا الفضل, ومن تأخر حتى اضطر إلى أن يصلي بالشوارع حصل أجر الجماعة ولم يحصل أجر التفضيل الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا المسجد يعني في هذا الزمان وفي هذا الوقت بالذات المبني والمكشوف الذي تحيط به الأسوار والأبواب هذا مسجد, لأن هذه الساحات التي هي مكشوفة وداخل الأسوار هي مسجد وليس من الشوارع, هي مسجد وليس شارع, الشارع وراء الأسوار والأبواب, فلا تنشد الضالة في المسجد لا في المغطى ولا في المكشوف, ولا تجلس الحائض في المسجد, وإنما تجلس خارج المسجد فإذا هذه هذا هو يعني الذي يبين لنا أن من صلى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي يحصل له التضعيف. هذا هو الذي يحصل له التضعيف. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة: المسجد فيه بقعة يقال لها الروضة، وجاء فيها حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، بيته الذي يسكن فيه. والحديث ليس بين ما بين قبري ومنبري، يعني الرسول ما كان يعرف مكان قبره، وما جاء عنه أنه قال هذا مكان قبري، وإنما الحديث ما بين بيتي ومنبري، ليس ما بين قبري ومنبري. لكن لما توفي عليه السلام ودفن صارت المسافة بين القبر والمنبر، بين القبر والمنبر، وفي الأصل هو البيت، ولكن الحديث ما بين بيتي ومنبري، ما قال بين قبري ومنبري، لأن الصحابة ما كانوا يعرفون مكان أين يقبر. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما توفي وكانت وفاته في بيت عائشة، الصحابة رضي الله عنهم تشاوروا ماذا يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أين يدفنونه. فروى بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون في الأماكن التي يموتون فيها. ولما كان عليه الصلاة والسلام مات في بيت عائشة دفنوه في بيت عائشة، استنادا إلى هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ولهذا فإن الدفن في البيوت وفي البناء من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يبنى أن يدفن الموتى يعني في مساجد، ولا أن يبنى عليهم مساجد، ولا أن يدفنوا في بنيان، وإنما يدفنون في المقابر، يدفنون في المقابر المكشوفة التي ليس فيها بنيان، ليس فيها بنيان، يدفنون في المقابر لا يدفنون في البيوت. والرسول صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه دفن في البيت، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما دفن تبعا له، تابعين له صلى الله عليه وسلم، تابعين للرسول عليه الصلاة والسلام. هذه البقعة التي هي الروضة جاء فيها هذا الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إذن هذه البقعة موصوفة بهذا الوصف ولها ميزة، لكن هذه الميزة إنما تكون بالنافلة، يعني يكون الإنسان يصلي فيها نافلة أو يقرأ قرآن أو يذكر الله، لها ميزة على غيرها من المسجد. لكن لا يجلس الإنسان فيها ويحجزها ويضيع، يعني بعض الناس يحجزون ويبقون فيها ويضيقون على الناس، بل الإنسان يصلي فيها ويمشي، يصلي فيها ويمشي ويترك لغيره، يترك الفرصة لغيره. فإذا أمكن الوصول إلى الروضة والصلاة النافلة فيها من غير أن يؤذي أحدا في الطريق إليها فإن هذا شيء طيب، لكن إذا كان الوصول إليها لا يتأتى إلا بإذاء الناس في الطريق إليها أو في داخلها لا يفعل، يصلي في أي مكان مسجد، يصلي في أي مكان من المسجد، ولا يفعل ولا يذهب إلى أمر مستحب فيؤذي الناس من أجل وصول المستحب، فإنه يترك المستحب من أجل السلامة من الأذى. وهذا مثل الحجر الأسود، الحجر الأسود تقبيله مستحب، وإذا كان الذهاب إليه يكون فيه إذاء للناس فإذا الناس حرام، فلا يتوصل إلى مستحب بأمر محرم، بل إن تيسر ذهب بدون إيذاء أحد، وإن كان لا يصل إليه إلا بالإيذاء لا يذهب إليه، يشير إليه ويكبر، يعني يشير للحجر الأسود ويكبر، ولا يذهب يؤذي الناس في طريقه للحجر من أجل مقبله، وتقبيل السنة ليس بواجب. وإذا الناس حرام فلا يرتكب المحرم من أجل الوصول إلى أمر مستحب. أما الفرائض فإن الصفوف التي أمامها أفضل منها، الصفوف اللي في الزيادة الأمامية أفضل من الصلاة في الروضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها، وأول صف هو الذي يلي الإمام ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فإذا هذه الصفوف الأمامية التي أمام الروضة أصلت فيها للفرائض أفضل من صلاة في الروضة، لأن كل صف أفضل من الذي يليه، كل صف أفضل من الذي يليه، فالصفوف التي أمام الروضة أفضل من الصفوف التي في الروضة. وقال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يفتهموا عليه يفتهموا عليه، يعني كلهم جاءوا مسرعين حتى كل واحد يقول أنا أول ويحتاجون إلى قرعة تميز بينهم. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، نداء الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يفتهموا عليه يفتهموا عليه، يعملون قرعة تفصل بينهم، جاءوا كلهم دفعة واحدة وكلهم يقول أنا الأول، يفصل بينهم بالقرعة. فهذا كله يدلنا على أن الصفوف التي أمام الروضة أفضل من الصلاة في الروضة بالنسبة للفريضة، بالنسبة للفريضة. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس، شاع عند بعض الناس أن من قدم هذه المدينة وصلى في المسجد النبوي 40 صلاة لا أتلفه صلاة برئ من يعني من النار، من عذاب النار ومن العذاب ومن النفاق. وهذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي صح عنه أن صلاة بألف، إن أكثر فكل صلاة بألف، وإن لم يكثر وذهب فإن له ذلك، ولكن ليس ملزما بصلوات معينة محددة. فقادم المدينة يصلي ما تيسر له، يصلي ما تيسر له، وليس ملزما بصلوات معينة. والحديث الذي ورد فيه هذا غير صحيح، فلا يعول عليه ولا يحتج به. المسألة السابعة، الناس يأتون إلى هذه المدينة ويرون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيقولون إن ما عندهم من في البلاد من كون المساجد فيها قبور لا بأس به، لأن مسجد الرسول فيه قبره. هذا كلام غير صحيح، الرسول ما دفن في المسجد، دفن خارج المسجد وفي بيته عليه الصلاة والسلام. وإن وقد مضى زمن الخلفاء الراشدين 34 سنة وزمن معاوية رضي الله عنه 20 سنة، وكذلك بعض خلفاء بني أمية، المسجد على ما هو البيوت على ما هي عليه خارج المسجد، ثم وسع المسجد في أثناء عهد بني أمية وأدخل القبر في المسجد. إذن إدخال القبر المسجد شيء جديد ليس من فعله ولا من فعل خلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا من فعل صحابي، وإنما هو فعل جماعة بني أمية بعد أن مضى يعني أكثر من يعني 50 سنة، يعني الخلفاء معاوية 50 وجاء بعدها مدة أيضا، ثم أدخل القبر المسجد. فلا يجوز أن يحتج بجواز بناء القبور المساجد على قبور أو دفن الموتى في المساجد بهذا الذي حصل في عهد بني أمية. والدليل على هذا، الدليل على أنه لا يجوز يعني اتخاذ القبور مساجد، ولا أنه يبنى على المساجد على القبور، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فقبل أن يموت بخمس ليالي حذر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام من حديث اللي رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول خمس ليالي. رسول توفي في يوم الاثنين وهذا قاله يوم الخميس, قاله يوم الخميس أو الأربعاء, يعني معناه فترة وجيزة بين وفاته وبين قوله. يقول خمس ليالي يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل, فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا, ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا كلام قاله قبل وفاته مبينا عظيم منزلة أبي بكر وأنه الأحق بالخلافة من بعده, يعني هذا يفيد أنه أولى من غيره, لأن يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم ينوى بفضله قبل وفاته بخمس ليالي ويقول لي أبرأ إلى الله يكون منكم خليل لأنه اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا, ولو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر لا يكون هو اتخاذ الخليل, أن لو كان كيف يكون, يعني لو كان متخذا لاتخذ. هذا يدل على فضل أبي بكر وعلى هذه المنقبة والميزة له رضي الله تعالى عنه وارضاه, وعلى وفيه إشارة إلى أنه لحق بالخلافة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه نص يقول الخليفة بعد فلان الخليفة بعد فلان, ما قال هذا, ولكنه جاء نصوص تشعر وتدل على أنه أولى من هذا الحديث الذي قاله فاته خمس ليال. ولما مرض وجاء أصابه المرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس, مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان يصلي بالناس في حياته في آخر حياته حتى توفاه الله, إذا اختاره وقدمه على غيره, وهذا فيه الإشارة إلى تقديمه بالإمامة والخلافة. ولهذا قال عمر رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا, أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. وكذلك جاء عنه أنه قال لعائشة ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا فإن يخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل. ثم قال عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمسلمون إلا البكر, يعني ما في حاجة للكتابة, ما في حاجة للكتابة, يأبى الله والمسلمون إلا بكر, الله يأبى إلا بكر والمسلمون يأبون إلا بكر, فإذا لا حاجة للكتابة. لكنه عليه السلام كما قلت ما جاء نص عنه يقول الخليفة بعدي فلان. هذه الجملة الأولى التي قالها عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بخمس ليالي. الجملة الثانية وهي التعلق باتخاذ القبور مساجد, قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم, وألا هذه يتابها للتنبيه على أهمية ما بعدها. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فإذن هذا أخبر بأن هذا فعل الأمم السابقة وهو ذم لهم, وفيه تنبيه هذه الأمة ألا تفعل مثل فعلهم. ألا وإنما كان قبلكم, يعني ما قال ذلك مدحا لهم, قاله ذما لهم. لهذا قال بعد ذلك ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وكلمة لا ناهية, وهو ناهي منه صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور بعد أن أخبر الأمم السابقة أنهم فعلوا هذا الأمر المحرم. ثم لم يكتفي بالنهي بقوله لا تتخذوا حتى أتى بجملة خبرية مؤكدة, فقال عليه السلام إني أنهاكم عن ذلك. لو لم يقل إني أنهاكم عن ذلك يكني, يكفي لا تتخذوا مساجد, كافي, لأن هذا نهي. لكن أتى بجملة خبرية مؤكدة للجملة الطلبية, حيث قال عليه الصلاة والسلام إني أنهاكم عن ذلك. فهذا كلامه عليه الصلاة والسلام وهو كلام أفصح الناس وأنصح الناس للناس، وهو أفصح الناس وأكملهم بيانا وهو أنصحهم، أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. هذا كلام قاله الرسول قبل وفاته بخمس ليالي، لم يكتفي بهذا عليه الصلاة والسلام، بل حذر من ذلك وروحه تنزع وهو في النزع وهو في الموت، حذر من ذلك. فجاء ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل برسول الله أي الموت، أو لما نزل أي الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني كان فيه خميصة وهو كساء له أعلام يغطي بوجهه من شدة ما يجد من الألم والمرض، فإذا اغتم إذا حصل انكتام في النفس أزالها ثم رجعها، هكذا يفعل يغطي ويكشف. قال وهو كذلك، يعني في هذه الحال، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبران بهم مساجد، الروح تنزع يقول هذا الكلام. فهذا من آخر كلامه عليه الصلاة والسلام، وهو دال على أن اتخاذ القبور مساجد وأنها لا تبنى عليها المساجد ولا يدفن الموتى فيها، يدل على أن هذا حكم محكم، يعني ليس بمنسوخ بل لا يقبل النسخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مات ما عاش حتى يكون مجال للنسخ، أقول ما عاش بعد ذلك حتى يقال والله نزل شيء ينسخ هذا، بل قاله مات عليه الصلاة والسلام. فإذا هو حكم محكم، فكيف يترك أحاديث محكمة ثابت عن رسول الله ويعمل بشيء حصل من بني أمية، كون القبر موجود في المسجد، كون القبر موجود في المسجد هذا من عمل بني أمية، فلا يؤخذ بعمل بني أمية وتترك الأحاديث المحكمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته وفي آخر أيامه، حديث جندب في آخر أيامه، وحديث عائشة وابن عباس في آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام، في آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام. إذن ليس لأحد أن يتشبث بوجود قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده ويقول ما في بأس أن تبنى المساجد على القبور أو يدفن المساجد، هذا حرام ويؤدي إلى الشرك ويؤدي إلى عبادة الأموات ويؤدي إلى عبادة الموتى. فإذا المعول عليه هذه الحديث المحكمة، ولا يعول على فعل حصل من بني أمية، ولا يعول على فعل حسن بني أمية. ثم إن الصلاة في هذا المسجد خير من ألف صلاة، دخل القبر ولا ما دخل، لأن هذه فضيلة ثابتة له، ودخول القبر فيه لا يؤثر على هذه الفضيلة، ولكن المساجد الأخرى لا يجوز أن تبنى على مساجد على قبور، ولا يجوز أن يدفن الموتى في المساجد، بل يدفنون في المقابر، يدفنون في المقابر ولا يبنى عليها أيضا، لأنه لا يجوز البناء على القبور، لا يجوز البناء على القبور. هذه سبعة أمور تتعلق بهذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. المسجد الثاني الذي له فضل هو مسجد قباء، ومسجد قباء لا تشد الرحال إليه، بمعنى الإنسان حد يسافر يصلي في قباء ثم يرجع لا يجوز، يعني مساجد تشد إلى ثلاث مساجد هذا المسجد، فمسجد قباء لا تشد الرحال إليه، معنى يقصد خصيصا ليصلي فيه ويرجع هذا لا يجوز، لأن الرسول لأنه داخل تحت هذا النهي. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من جاء المدينة أو كان ابن المدينة يزور القبر ويصلي فيه. وقد جاء فضل الصلاة في مسجد قباء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. أما فعله فكان يذهب إليه كل سبت فيصلي فيه ركعتين، أحيانا يذهب راكبا وأحيانا يذهب ماشيا عليه الصلاة والسلام. أما قوله فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. هذا قوله عليه الصلاة والسلام، إذن جاء من قوله وفعله. ثم إن قوله من تطهر في بيته، يعني هذا الذي كأجر عمره يكون خاصا بمن تطهر في بيته يريد أن يذهب إلى قباء ثم ذهب إليه وصلى في صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة فإنها كعمرة، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال ما تطهر في بيته، لأن الإنسان سيعتمر يتهيأ في بيته ويتجهز ويسافر للعمرة، وهذا مثله، تهيأ في بيته وتطهر وذهب خصيصا لمسجد قباء، فلا يكون حصل هذا أجر من جاء يمشي في الشارع وشاف المسجد وخليني يصلي ركعتين، ما يكون هذا، ما تطهر في بيته قاصد مسجد قباء، لكن نعم له أجر لكونه صلى في مسجد قباء، لكن هذا الأجر الذي هو عمره لا يحصل إلا لمن تطهر في بيته يريد أن يذهب إلى قباء ويصلي فيه سواء كانت فريضة أو نافلة، لأنه فيه فصلى فيه صلاة، فيشمل الفريضة أو النافلة، يشمل الفريضة والنافلة، يشمل الفريضة والنافلة. قلت إنه ليس هناك في المدينة يعني أشياء تزار يعني ويشرع زيارته إلا خمسة مواضع: مسجدان وثلاث مقابر، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، غيرهم من المساجد لا يشرع زيارتها، ليس لها ميزة وليس لها فضيلة، وإنما الفضيلة جاءت لهذه المسجدين في هذه المدينة. بقي ما يتعلق بزيارة المقابر الثلاث، وإن شاء الله يكون الكلام عليها في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل هناك مزية للصلاة في الروضة الشريفة عن الصلاة في بقايا أنحاء المسجد؟ هل هناك أحاديث تحث على الصلاة في الروضة؟ لا، ما في أحاديث، لا أنا لم أحاديث، لكن لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن لها ميزة، هذه الميزة كما هو معلوم تكون بالصلاة فيها وتكون بالنافلة فقط، أما الفريضة فكما قلنا الصفوف الأمامية. أما كونه يقول رسول الروضة فيها كذا وأن الأجر فيها كذا، لا نعلم شيئا في ذلك، لكن كونه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني ميزة لهذه البقعة، يعني وصف بأنها روضة من رياض الجنة. فإذا صلاة النافلة فيها وقراءة القرآن فيها لا شك له ميزة على غيرها من المسجد. يسأل عن صحة حديث أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدي هذا. الرسول عليه السلام يعني كلمة مسجدي هذا لا أعرف عنها شيء، لكن الرسول أخبر بأن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد وأفضل من صلاتها في المساجد، هذا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنها إذا جاءت أو أرادت أن تصلي لا تمنع من ذلك، لأن الرسول نهى عن منعهن، لكن بشرط أن يخرجن على هيئة يعني محتشمة ليس فيها يعني محاذير، فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المساجد. نعم. يقول: وعليه فالنساء يصلين في مساجد المدينة ولا يأتون إلى الحرم، فهل في ذلك لهن الأجر؟ الصلاة في المسجد النبوي يعني فيها المضاعفة. وإذا تركت الصلاة من أجل أن الرسول أخبر بأن البيت أفضل فإنها تحصل أكثر مما تحصل المسجد النبوي. لكن إذا جاءت وصلت مع الناس وصلت في المسجد فإنها تحصل هذا الأجر. ومثل ذلك النافلة بالنسبة للرجال أنه صلى الله عليه وسلم راح وصلى في بيته، وهذا وقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. يقول هل الصفا والمروة تابع للحرم فيضاعف فيها الأجر أجر الصلاة؟ مكة كلها على القول الصحيح أنها حرم وأنها تضاعف فيها الصلاة، مكة كلها، لأن مكة يطلق عليها المسجد الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني صلاة من المسجد هذا خير من الصلاة إلا المسجد الحرام، والمسجد الحرام هو مكة، ليس المسجد الذي فيه الكعبة فقط. لكن لا شك أن المسجد الذي فيه الكعبة أفضل من غيره، وأن الناس يأتون إليه ويطوفون بالكعبة ويصلون حولها، لكن لو صلوا في أي أماكن فإن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، لأن مكة يقال مسجد حرام، لأن الله تعالى قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمقصود أنهم لا يقربوا مكة، لا يقربون مكة، لا يدخلونها. فهذا استدل به بعض العلم على قوة القول بأن مكة تضعه بها الصلاة. لكن فرق بين من يصلي في أي مكان من مكة ومن يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها، مثل المساجد، فرق بين من يأتي في الصف الأول ومن يأتي بعدما تروح الصلاة ويبقى فيها ركعة ويكون في آخر المسجد أو خارج المسجد، فرق بين هذا وهذا. هل عدم الصلاة بالروضة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه بسبب الزحام يعتبر فيه إثم؟ هل عدم الصلاة في الروضة؟ لا، ما في إثم، لأن صلاة الروضة ما هي بواجبة، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليست واجبة، وإنما الصلاة فيه مستحبة وزيارة القبور مستحبة. يقول ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الناس؟ لا يتوسل بالأشخاص ولا بالذوات، وإنما يتوسل بأسماء الله وصفاته، يتوسل بأسماء الله وصفاته، ويتوسل بالأعمال الصالحة، في أن يقول اللهم بإيماني بك واتباعي لنبيك أسألك كذا وكذا، جائز. لكن لا يقول إنسان أسألك بجاه فلان، وإنما يسأل الله مباشرة بدون أن يجعل بينه وبينه واسطة. لكن التوسل جاء في أسماء الله وصفاته، وجاء بالأعمال الصالحة، كما في قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار وتوسلوا الله بأعمالهم الصالحة التي عملوها في حال الرخاء، ففرج الله عنهم ما هم فيه. فإذا توسل المسلم بحبه في إيمانه بالله وبحبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام واتباعه له فإن ذلك سائر. يقول إذا كان فعل بني أمية خطأ فلماذا الاستمرار على هذا الخطأ؟ على كل مثل ما استمرت الكعبة، الكعبة كانت بني يعني على قواعد إبراهيم وبنتها قريش، وصار بنيانها يعني على أكثرها، وجزء منها ليس من الكعبة الذي هو داخل الحجر، يعني داخل الحجر من الكعبة، ورسول تركها ما غيرها، تركها ما غيرها، يعني قال لولا أن قومك حديث عاد بكم، فدل ذلك على أن كون الرسول ترك الكعبة يعني مع أن بنيانها على قواعد إبراهيم هذا هو الأصل، يعني دل على أن يعني الشيء إذا وجد وبقي على ما هو عليه، لا سيما إذا كان يترتب عليه محاذير عند بعض الناس الذين لا يفهمون ولا يعقلون، فيعني يكون حكمه مثل حكم بقاء الكعبة. حتى الآن الكعبة باقية على ما هي عليه، جزء منها خارج الذي هو داخل الحجر. يقول في كثير من بلاد المسلمين يوجد بعض المساجد وبها قبور والناس يجهلون ذلك، ولو أراد البعض إزالتها لسبب ذلك ضررا كبير مع الجهات المسؤولة، فما العمل؟ العمل أنه يجتهد، وأن العلماء يعني يقومون بهذا مع الولاة ويبينون الأحكام الشرعية. نعم. يقول حفظك الله: يوجد عندنا مسجد وحوله القبور من كل الجهات، والمقبرة كبيرة حتى إنه يوجد في بعض من أجزاء المسجد قبور، لكن الآن أخرجت، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ ما أدري، المسجد هذا محاط بالمقابر من جميع الجهات؟ إذا كان محاط من جميع الجهات معناه أنه بوسط المقبرة. أما إذا كان المسجد مستقل والمقبرة مستقلة وليس يعني ليست القبور في المساجد ولا المسجد في المقبرة، فإن ذلك لا يؤثر. يقول: نحن شباب سلفيون في قرية ولله الفضل والمنة، يوجد لدينا مسجد للصلوات والجمعة، لكن صلاة العيد يصلي بنا رجل صوفي مبتدع، نسأل الله أن يهديه، يشد الرحال للقبور وله أعمال أخرى شركية كدعاء غير الله، فهل يجوز لنا أن نقيم مصلى للعيد خاص بنا؟ نعم، إذا كان الإمام لصليبكم يعني يشرك بالله ويعبد غير الله ويستغيث غير الله لا تصلون وراءه، لأن صلاته لا تصح، فكذلك إمامته لا تصح، واعملوا على إيجاد يعني مكان تصلون فيه. وكيف يكون هذا خاص بالعيد فقط بقية السنة وأنتم تفعلون تصلون في هذا المسجد؟ إيش اللي جاب لكم هالصوفي هذا؟ نجي العيد فقط، وأنتم في الجمعة والجماعات مستمرون فيه. على كل، إذا كان فرض عليكم في يوم العيد فقط فأنتم لا تصلون وراءه، وصلوا في مكان آخر إذا كان كما تقولون أنه يستغيث بغير الله. إذا كان يستغيث بغير الله، يستغيث بالله، هذا هو الشرك الذي لا يصح معه عمل، ومن صح صلاته صحت إمامته، والذي يستغيث بالله لا تصح صلاته فلا تصح إمامته. نعم. هل للبقيع أفضلية لمن يدفن فيه عن غيره؟ الأفضلية كلها في الاستقامة على أمر الله، وكل إنسان يكون قدم أعمالا صالحة، لأن هذا هو المعتبر. يعني البقيع ليس من يدفن فيه يصير يعني له فضل، البقيع يدفن فيه الصالح والطالح، يدفن فيه الصالح والطالح، والطالح لا يفيده كونه دفن في البقيع، كونه دفن في البقيع، والصالح لا يضره كونه دفن في غير البقيع. إذن العبرة بالأعمال الصالحة، فالبقيع لا شك مقبرة الصحابة الذي مات فيها الصحابة، يعني يعني إذا قبر فيها فهو قبر في مكان فيه الأخيار، لكن لا يعني ذلك أن من دفن في البقيع أو كل من يدفن البقيع هو طيب، ما أكثر الأشرار الذين يدفنون في البقيع. يقول: ما معنى كلمة روضة؟ الرسول قال: روضة من رياض الجنة، يعني وصفها بهذا الوصف، فهذا يدل على فضلها وميزتها، لكن معناها وحقيقتها الله أعلم. هل يشرع لزائر المدينة أن يكرر الزيارة لمسجد قباء؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل أسبوع، كل أسبوع يذهب إليه، يجوز. وكذلك هل يجوز له أن يكرر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها شيء يخصها، وذلك لأن الزيارة وتكرارها قد يؤدي إلى ما أمور لا تنبغي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، يعني ما نعيد يتكررون عليه. ثم بين ما يغني عن ذلك فقال: وصلوا علي ف فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهو معنى ما تكون لا عند قبر بل في كل مكان تبلغه الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام, وذلك بواسطة الملائكة. فهذا حديث لما نهى عن اتخاذه عيدا أتى بما يغني عن ذلك بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا يدل على أن الملائكة تبلغ السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه الحديث الآخر حيث قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. هل الأفضل لأهل المدينة أن يصلوا النوافل في المسجد النبوي أم في بيوتهم؟ أنا قلت في الأول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته ثم يخرج وتقام الصلاة, وإذا سلم ذهب وصلى في بيته, وهذا يدل على أنها أفضل. فمن جاء وصلى في المسجد النبوي وذهب للصلاة في بيته لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل مكتوبة, فإنه يحصل أفضل من المسجد النبوي مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم, فإنه يصلي في بيته قبل الصلاة وبعد الصلاة. فمن فعل كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يحصل أكثر مما يحصل في المسجد, وهذا في حق من صلى الفريضة في المسجد. أما إنسان لا يأتي للمسجد ويصلي فيه فلا يقال أن صلاته في بيته أفضل من صلاة المسجد, لأنه ما صلى في المسجد الفرض. لكن إذا كان يصلي في بيت في مسجد المساجد صلاته في بيته أفضل من ذلك المسجد. نعم. هل صح حديث في أن أول من بنى الكعبة هم الملائكة؟ لا أعلم شيئا يدل على بناء الكعبة قبل بناء إبراهيم, لا الملائكة ولا غير الملائكة, لا أعلم شيئا ثابتا في هذا. يقول السائل جاء في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة في رمضان أو غيره, فما حكم صلاة القيام التي نتجاوز بها هذا الحد؟ التي نتجاوز بها هذا الحد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا تزيدوا على هذا المقدار, ما قال لهم لا تزيدوا على هذا المقدار, بل جاء ما يدل على جواز الزيادة في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت أحدكم الصبح فليوتر بركعة, فليأتي بركعة توتر له ما مضى. هذا يدل على جواز الزيادة. الحديث يدل على أنه ما زاد, لكنه ما جاء عنه المنع وما جاء النص على أنه لا يزاد على 11. الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما حفظ عنه 11, وجاء عنه 13, وجاء عنه 7, ما نقص عن 7 ولا زاد عن 13, وأكثر ما جاء عن 11. لكنه ما قال لا تزيد على 11, بل جاء ما يدل على الزيادة, صلاة الليل مثنى مثنى ركعتين ركعتين ركعتين, فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. يقول حججت قبل 4 سنوات مع جماعة من الصوفية وأنا متيقن بأن نيتي كانت فاسدة. نيتي فاسدة نيته؟ نعم. قد خالطها شيء من الشرك الأكبر والأصغر, وبعدما عرفت الاعتقاد الصحيح تبت, فهل ذلك الحج صحيح؟ إذا كان في ذاك الوقت يعني عندك شرك بالله عز وجل وأنك تستغيث بغير الله عز وجل, فذاك الوقت يعني ليس لك حج, لأن الحج لابد أن يكون مبنيا على إخلاص العبادة لله, وأنت ما أخلصت العبادة لله. إذا كان الأمر كما تقول بأنك يعني عندك أمور يعني شرك, الشرك هو عبادة غير الله والاستغاثة بغير الله, فإن كنت من هؤلاء فإن حجك يعني لا يعتبرك حج, وأنت يعني اهتدائك واستقامتك تكون بدأت بالحياة السعيدة وعليك أن تحج بعد ذلك. يقول: هل علي إثم إذا كان معي مال ولم أفدي، قالوا لم يهدي، حتى رجع إلى حتى أرجع إلى بلدي وأوكل من يفدي عني؟ فهناك شخص يأتي إلى مكة كل سنة، هل أعطيه مالا؟ ما دام عندك مال وأنت في مكة لماذا تؤجل ذلك؟ يعني إذا كان مال قليل تخشى أن ما يكفيك مصاريف، نعم أنت معذور، لكن إذا كان عندك مال كثير إيش الحاجة إلى أنك تذهب به إلى بلد ثم ترجعه إلى مكة مرة ثانية؟ يقول: نحن حجاج جئنا من الجزائر للحج، وبعد إتمامنا لفرائض الحج هناك من حجاجنا من يذهب إلى مسجد عائشة فيأتي بعمرتين أو ثلاثة، مع العلم بأن الميقات الذي دخلنا منه هو جدة، فما قولكم بهذا؟ ما أدري قول الميقات الذي دخلنا من جدة، أنتم أحرمتم من جدة ولا أحرمتم من الجو أو من البحر؟ إذا كنتم جئتم عن طريق البحر فتحرمون قبل جدة، وإذا كنتم جئتم عن طريق الجو تحرمون قبل جدة، وجدة ليست ميقات إلا لأهل جدة، أهل جدة يحرمون من جدة، لكن من جاء من المغرب أو جاء من مختلف الجهات فإنه يحرم قبل أن يصل إلى جدة عند محاذاة المواقيت، عند محاذاة المواقيت. فإذا كنتم تجاوزتم الميقات وأحرمتم جدة عليكم فدية لأنكم ما أحرمتم المواقيت. وأما الذهاب إلى مسجد عائشة وخروج وأتيان بعدة عمر، هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام، لأن العمرة من التنعيم أذن فيها صلى الله عليه وسلم لعائشة، وعائشة لها ظرف خاص معلوم، وهي أنها كانت قد دخلت بعمرة متمتعة، والعمرة لها طواف وسعي، والحج له طواف وسعي، ومنعها الحيض من أن تكمل عمرتها، وجاء الحج فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وطافت وسعت لحجها وعمرتها، وهي تريد أن يكون عندها طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، فألحت عليه فأذن لها، وذهب معها أخوه عبد الرحمن ابن أبي بكر ولم يحرم، ذهب في ثيابه ولم يحرم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بات بالأبطح في تلك الليلة ومعه أصحابه، ما قال احنا جالسين في انتظار عائشة من أراد يأتي بعمره يروح يذهب بعمره، ما قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل على أن ما يفعله الناس أو كثير من الناس من التردد بين الكعبة والتنعيم، هذه عمرة لفلان وهذه عمرة لفلان وهذه العمرة فلان، يعني ما جاء شيء يدل عليها. يقول: سمعت أحد المفتين في مسجد الخيف في منى يقول مجيبا على سؤال أنه من ذبح الهدي في التنعيم فعليه أن يعيد الهدي لأنه خارج الحرم. أما كونه خارج الحرم، نعم هو خارج الحرم لأن التنعيم ليس من الحرم، وثم أيضا ما الذي جعله يذهب إلى التنعيم؟ ما الذي جعله يذهب إلى التنعيم مكة عنده ومنى عنده؟ لكن ما يعني التنعيم الآن والأراضي اللي حوله يعني اللي وراءه قالها من مكة، لكنها ليست من الحرم، ليست من من, من, من الحرم ولكنها من مكة وهي خارج الحرم. أما بالنسبة للحرم فله حدود وله أميال يعني معروفة، الإنسان يعني يذبح هديه إما بمنى وإما بمكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. إذا أكل الحاج من الصدقات التي توزع على طول الطرقات في الحج هل عليه في ذلك شيء؟ ما أعرف إذا كان شيء يوزع على من مر سواء كان غنيا أو فقيرا، ما في شيء. يقول: هل العمرة في شهر ربيع الأول والتي تسمى بعمرة المولد النبوي الشريف لها فضل؟ ليس لها أصل حتى يكون لها فضل، لا أصل لها، ما حكم من حج وتم حجه بطواف الإفاضة ثم خرج من المعاقيت قبل طواف الوداع ثم رجع وأتى بالطواف؟ إيش حج وتم حجه بطواف الإفاضة ثم خرج إلى خارج المعاقيت ثم عاد لطواف الوداع، يعني أتى بأعمال حج كلها؟ لا، قال وتم حجه بطواف الإفاضة. ما هذا في مقصود؟ إن كان طواف الإفاضة وأيام منها كلها انتهت، رمى الجمار في أيام التشريق وبات الليالي أيام التشريق ولم يوقع عليه إلا طواف الوداع، هذا إن خرج قبل أن يودع عليه فدية. وأما إذا كان باقي عليه شيء من أعمال الحج، الوداع ما يأتي به إلا بعد أعمال الحج. لو أتى به قبل أعمال الحج ما في فائدة. لو أتى بطواف الوداع قبل أن يرمي الجمار طوافه مثل عدمه، لأنه ليس آخر عهده البيت، آخر عهده الجمرة، آخر عهده الجمرة. لكن من أتى بأعمال الحج ولم يبق عليه إلا الوداع وسافر، يعني مثلا إلى جدة وغيرها، فهذا يعني خرج غير مودع وعليه الفدية. يقول أحسن الله إليكم، يوم العيد عند الجمرة الكبرى إذا شك الإنسان هل رمى ستا أو سبعا فماذا عليه؟ يعني ماذا